الصفة اللغة هو ما خفي ورطف سببه، وأما بالاصطلاح فهي عزائم ورقى وتمائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان، تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. هذا هو السحر. لماذا ذكر المؤلف السحر في باب التوحيد؟ الجواب: لأنه ينافي أصل التوحيد، لأنه ينافي أصل التوحيد. فلما ينافي أصل التوحيد فهذا معناه يجب الحذر منه، فهو متعلق بالشرك، لأن فيه استعانة بالشياطين، فيه استعانة بالشياطين. فذكره في كتاب التوحيد لأنه ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد، وتعلمه لا يجوز، سيأتي معنا. والسحر لا يصدر إلا من إنسان فاسق بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك ما ورد أن السحر لا يصدر إلا من إنسان فاسق، ولا يصدر من إنسان فاسق كرامة أو معجزة، وهذا أيضا باتفاق أهل العلم. فلا يقول قائل: رأيت رجلا عنده كرامات، فإذا رأيت إلى حاله رأيته ليس باستقامة، رجل قاطع صلاة أو لا يصلي، أو ترى هيئته ليست هيئة المستقيمين وغير ذلك، فيقول عنده كرامة. هذا لا، ليست بكرامة، الكرامة ما تظهر بيد فاسق، إنما الذي يظهر بيده هو السحر، فلا يظهر السحر إلا من رجل فاسق. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء فأعرض عمله عن الكتاب والسنة، فأعرض عمله عن الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذه أفعال لا يفعلها إنسان ذو تقى وذو صلاح، إنسان ذو تقى وذو صلاح لا يفعل هذه الأفعال، واضح؟ فالواجب عليك يا طالب العلم أن تنتبه، والواجب عليك أيها المؤمن أن تحذر من هؤلاء الذين يدعون الكرامة ويدعون المعجزة. طيب، ما الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة؟ السحر ما يأتي إلا بالاستعانة بالشياطين، وأما الكرامة فتكون في الغالب ماذا؟ صدفة، تكون في الغالب ماذا؟ صدفة، أفعال وأقوال خارقة للعادة، وتكون لا على وجه التقصد إنما على وجه الصدف، يعني تكون هكذا مرت به فوقعت، ليس معنى أن تقصدها، ليس معنى أن تقصدها. أما المعجزة فهي تحدي، المعجزة هي تحدي، وتكون بأيدي الأنبياء، بأيدي الأنبياء، فالله عز وجل يضعها بأيديهم لكي يتحدى أقوامهم الذين ينكرون أن هؤلاء رسل من عند رب العالمين أو غيرها. فهذا هو الفرق. فالذي تقع له كرامة لا يتقصدها، إنما وقعت له كرامة، كما وقع لأسيد بن حضير أنه لما انطفأ عليه من المصباح أضاءت عصاه، وفي رواية أضاء إصبعه، فمشى في الطريق في ليلة ظلماء. هل هو تقصد ذلك؟ لا، لم يتقصد ذلك، فإنما ظهرت في هذا. وأيضا يذكرون عن حسن البصري حينما دخل جنود الحجاج إلى بيته لم يروه، وهو واقف أمامهم جالس، ونظروا يمينا يمنة ويسرا فلم يجدوه فخرجوا، فخرجوا بذلك. قالوا هذه كرامة للحسن، أنهم أن جنود الحجاج لم يرون الحسن البصري، أنهم لم يرون الحسن البصري. وأيضا إبراهيم بن أدهم رأى الحور العين، كما ذكر هذا اللالكائي في كتابه كرامات الأولياء، رأى الحور العين. فهذه كرامات يكثر ويعني يكثر ذكرها في هذا، لكن يقال أن الكرامة تقع بغير قصد، تقع بغير قصد، وتعتبر هذه في أيدي الصالحين، في أيدي الصالحين، رجل ذو صلاح، ذو يعني استقامة، فتظهر بيده هذه الأمور. أما رجل ليس فيه علامة استقامة وليس علامة تقوى وإنما عليه ريبة وعليه شكوك فهذا لا يظهر منه كرامة إنما يظهر منه السحر يظهر منه السحر. والسحر على قسمين، قسم تخييلي كما قال ربنا تبارك وتعالى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهذا السحر التخييلي أجمع العلماء عليه، أجمع العلماء عليه لا اختلاف بينهما. أما القسم الثاني فهو قسم حقيقي، فهو قسم حقيقي، هذا قال به جمهور أهل العلم وأهل السنة، وخالف بذلك المعتزلة، قالوا لا حقيقة للسحر، قالوا لا حقيقة للسحر، وأيضا هذا قول جماعة من الشافعية، وأيضا هو قول ابن حزم رحمة الله عليه، يقولون أنهم ماذا؟ أنه أن السحر ليس بحقيقي إنما هو التخييلي، فأنكروا السحر الحقيقي، فأنكروا السحر الحقيقي. والصواب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن السحر حقيقي أيضا، على أن السحر حقيقي أيضا، وهو على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما يكون يتعلق بإحياء الموتى وإدعاء علم الغيب الذي هو خاص لله تبارك وتعالى، هذا أجمع العلماء على أن السحر لا يستطيع، أي أن السحرة لا يستطيعون أن يحيوا الموتى، ولا يستطيعون أيضا أن يخبروا كما هو الماضي. نعم، ما يخبرون بالماضي كما قال ربنا عز وجل عن حال الشياطين، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والساحر يستعين بالشياطين والجن، يستعين بهم، فهذا دليل على أنه لا يستطيع أن يعلم الغيب ولا يستطيع إحياء الموتى، وهذا باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا ابن القيم الجوزية رحمة الله على الجميع. الثاني ما يتعلق بتحويل الخشب إلى ذهب، أو تحويل الإنسان إلى قرد، أو تحويله إلى حيوان تحويلا تاما، هذا أيضا جمهور العلماء قالوا لا يقع بأي سحر. وهناك قالوا نعم قد يقع بأي سحر، أنه يحول الإنسان قردا أو كذا، أو يحول خشب ذهبا، فقالوا لا بأس أن يقع هذا الأيدين. أما القول الأول هو قول الجمهور، قالوا إذا كان هكذا لكان الساحر من أغنى الناس، لحول البيوت ذهبا والأحجار ذهبا وغيره، إذا كان من أغنى الناس، فقالوا إذا الساحر أيضا لا يستطيع أن يحول هذه الأشياء الجمادات إلى ذهب، إلى أشياء ثمينة، فقالوا هذه الأشياء يعني ماذا لا يستطيع لها السحرة، لا يستطيع لها السحرة. وهذا قلنا من؟ قول الجمهور. واضح الآن. الثالث أنه يفرق بين المرء وزوجه، يمرض، يقتل، هذا باتفاق أهل العلم على أنه يقع من السحرة، أنهم يقتلون، نعم يقتلون، أنهم يفرقون، نعم يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون بين الرجل وأهله، يفرقون بين الصاحب وصاحبه، بين الزوجة وزوجها، بين الصاحب وصاحبه، يمرضون، نعم يمرضون، يقعون بذلك بالأمراض، فقد عمل لبعضهم سحر مرض، كلما تعالج المرض ظهر مرض آخر، كلما تعالج المرض ظهر مرض آخر، فيمرضون ويقتلون ويفرقون، هذا باتفاق أهل العلم لا خلاف بينهم على هذا. طيب، قال وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق، استدل بهذا الدليل جماعة من أهل العلم على أن السحر تعلمه كفر مطلقا سواء استعان بالشياطين أو لم يستعن بالشياطين. القول الثاني نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو أن تعلم السحر إن كان عن طريق الشياطين كافر، وإن كان عن طريق الأدوية والعقاقير الطبية قالوا لا يكفر بذلك. ولن يظهر والله أعلم أنه يكفر. تعلم السحر كفر. ومن يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا عام، فهذا عام. فالسحر مذموم وهو محرم، وتعلمه يعتبر كفرا عياذا بالله. قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر علقه البخاري ووصله غير واحد وسنده صحيح. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا أيضا علقه البخاري وذكره أيضا ووصله الطبري وفي سنده أبي الزبير. وقد عنعنى وعنعنته عنعنة مدلس يجب أن يصرح بالتحديث، فالأثر في هذا ضعيف. اختلف أهل العلم في معنى الجبت والطاغوت، هل هما معنى واحد أم مسميان لكل مسمى؟ خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول قالوا هم بمعنى واحد، وقوله الجبت والطاغوت من باب عطف العام على الخاص. القول الثاني قالوا لكل واحد منهم معنى، فالجبت له معنى والطاغوت له معنى، وهذا هو الصحيح. القول الثاني أن الذين فرقوا بينهم وقالوا لكل واحد منهم معنى، هذا القول هو القول الصحيح. طيب اختلف هؤلاء أصحاب القول الذين قالوا لكل واحد معنى، ما معنى الجبت وما معنى الطاغوت؟ جاء عن عمر أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وجاء عن جابر أنه قال الجبت السحر أو الساحر والطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. وقال بعضهم بالعكس الجبت الكاهن والطواغيت هو السحرة وهم السحرة، وقال بعضهم الجبت هو السحر والسحرة، والطاغوت هو كل باطل كل باطل، يعني من عبد غير الله، الأوثان، سجدة الأوثان، كل هذا. وهذا القول رجحه الشيخ العلامة نجد عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، رجح هذا القول على أنه كل باطل، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن الجبت بمعنى السحر والساحر والطاغوت هو كل باطل، كل باطل، من عبد غير الله أو من عبد غير الله أو من كذا أو من يعني ما لا تجاوز به العبد الحد من معبود أو مطبوع أو مطاع. أما تعريف الطاغوت هو كل ما تجاوز العبد فيه من معبود الحد فيه من معبود أو معبود أو مطاع، هذا تعريف شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. طيب وهل هؤلاء يعني يدخلون في الباطل؟ نعم يدخلون في الباطل، فالذين يؤمنون بالجبت يؤمنون بالسحرة والسحر ويؤمنون بالجبت والطاغوت هؤلاء على ضلال على شفا جرف هار. ما سبب إيراد المؤلف هذه الآية في هذا الباب؟ إيراده أنه يرجح القول بأن الجبت هو السحر، إذا من يؤمن بالسحر ويعمل بالسحر فهذا يعتبر من الكفار، يعتبر من الكفار، والدليل على ذلك أنه قال في مسائله والساحر كافر والساحر كافر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. ما معنى الموبقات؟ أي المهلكات، أي احذروا من هذه المهلكات. ما هي؟ قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. عطف الشرك عطف السحر على الشرك، هذا من باب عطف العام على الخاص، واضح الآن؟ فإن السحر يدخل في الشرك لأن فيه استعانة بالشياطين. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث متفق عليه. شاهدنا أن من الموبقات السحر، أن من الموبقات السحر. حكم الساحر، من تعلم، تقدم معنا أن تعلم السحر كفر. وما حكم الساحر؟ اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مرتد يقتل، قالوا ارتدادا. القول الثاني أنه زنديق، أن يبطن كفرا ويظهر إسلاما، والأمر فيه إلى الحاكم. القول الثالث قالوا هو فاسق يقتل، هو فاسق لكنه يقتل، وهذا القول ضعيف، نقل عن بعض الفقهاء، وهو قول ليس عليه دليل قوي على فسقه فقط. والصحيح أنه كافر مرتد، أنه كافر مرتد، لأنه يعمل السحر ويستعين بالكهنة ويستعين بالشياطين، فهذا دليل على كفره، والله تعالى أعلم. نأتي إلى المسألة الثانية، حد الساحر. قال وعن جند مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال صحيح أنه موقوف. هذا الحديث الذي قال عنه أنه موقوف هو حديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. حد الساحر ضربه بالسيف، فهو حديث فيه ضعف، فيه ضعف. ولكن ماذا في سنده؟ إسماعيل ابن مسلم المكي، في سنده إسماعيل ابن مسلم المكي، ضعيف جدا، ضعيف جدا. قال والصحيح أنه موقوف، أي من قول جندب، كذلك لا يصح، فهو أيضا من نفس الطريق، إسماعيل بن مسلم، إسماعيل ابن مسلم. واضح الآن، حد الساحر ضربه بالسيف لم يصح. قال وفي صحيح البخاري، وليس في صحيح البخاري، نعم، قوله في صحيح البخاري وليس في صحيح البخاري، ولعله أراد أصله لا لفظه، نعم. عن بجالة بن عبده قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر، نعم. سنده صحيح، سنده صحيح. قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلتها، فقتلت، نعم، فقتلت. سنده صحيح، سنده صحيح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة وأيضا الطبراني في الكبير والبيهقي وجماعة أيضا من أهل العلم. قال وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه، نعم، سنده صحيح، جندب سنده صحيح، هو عند عبد الرزاق والبيهقي وابن أبي شيبة، لكن اختلفوا من جندب، من جندب هذا الذي قتل الساحر؟ قولان للعلماء، القول الأول هو جندب الخيل، هو الذي قتل الساحر عند الوليد بن مسلم أو الوليد بن عبد الملك، وقول الثاني أنه جندب ابن كعب الأزدي، وهذا هو الصحيح الذي صح بسند صحيح أنه جندب ابن كعب الأزدي هو الذي قتل الساحر. أتى عند الوليد وكان عندهم ساحر يقطع رأس الإنسان ويرده ويدخل من دبر الناقة أو البقرة فيخرج من قبلها، فأتى فسل عليه السيف فضرب عنقه فقطع رأسه، فقال قولوا له يحيي نفسه، قولوا له يحيي نفسه، قالوا فلم يستطع أن يحيي نفسه، ثم بعد ذلك يعني ثبت عنه أنه قتله أمام الوليد، قتله أمام الوليد. فقد صح عن جندب من فعله، أي صح عن جندب ابن كعب الأزدي أنه قتل الساحر بين يدي الملك الوليد، نعم، فقتله بين يديه. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قول أحمد رواه الخلال في الجامع من أقوال الإمام أحمد، نعم، وسنده صحيح إلى الإمام أحمد. اختلف العلماء في حد الساحر، هل يقتل أم لا؟ لا يقتل. ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه يقتل وقتله يكون ردة لأنه ارتد، وهذا قول أكثر أهل العلم. استنادا لهذه الأحاديث التي ذكرناها الذي بين أيدينا تدل على جواز قتل الساحر والساحرة. القول الثاني قال زنديق أمره إلى الحاكم، أمره إلى الحاكم إن شاء قتله، إن شاء عزره، إن شاء فعل به ما شاء أن يفعل، أمره إلى الحاكم. وهذا قول نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. القول الثالث قالوا تفصيل، وهذا قول الشافعي، إن كان يستعين بالشياطين ويعمل الكفر فهذا يقتل ردة، وإن كان يستخدم الأدوية والعقاقير للسحر فهذا لا يقتل إنما يعزر. الصحيح قول أهل العلم أن الساحر يقتل لأنه يعتبر مفسد في الأرض. ثانياً الأدلة التي بين أيدينا أن عمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة دون تفصيل، فقتل ثلاث سواحر. أيضا فعل الصحابة، حفصة قتلت جارية لها سحرتها. أما الذين قالوا بعدم القتل قالوا عائشة سحرتها جاريتها فلم تقتلها فباعتها عن دبر. قال بعض العلماء فلعلها لم تباشرها هي بالسحر، إنما استعانوا بهذه الجارية على سحر عائشة فباعتها. فقالوا هذا هو الاحتمال الكبير الذي لم يجعل عائشة رضي الله عنها تقتل الساحرة هذه الجارية التي سحرتها. أما حفصة فأمرت بقتل هذه الجارية التي سحرتها. لماذا؟ لأن هي التي باشرت السحر، هي التي باشرت السحر. فالصحيح جواز قتله. هذا راجع إلى السلطان، الأمر راجع فيه إلى السلطان، وإلا لو فتح الباب لا أتى كل من أتى قتل فلان فقال ساحر، وإنما الأمر يرجع فيه إلى السلطان كما قال الإمام أحمد أمرهم إلى السلطان هو يحكم في ذلك، والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبين أمرهم. هذا هو قول الإمام أحمد كما نقل ذلك الخلال في كتابه السنة، في كتابه السنة. واضح الآن؟ فالذي يقتل الساحر هو من؟ السلطان. الذي يقتل الساحر هو السلطان. قال لو فتح الباب على مصراعيه لا ادعى أقوام دماء أقوام آخرين بأنهم ماذا؟ سحرة، بأنهم سحرة. طيب، وهل يستتاب الساحر؟ قولان العلماء، القول الأول لا يستتاب إنما يقتل لأن الأمر قد وصل إلى السلطان، فإذا وصل الأمر إلى السلطان قتل. القول الثاني قال يستتاب ويسقط عنه الحد، يستتاب ويسقط عنه الحد، والذي يظهر والله أعلم أنه يقتل ولا يستتاب. لما؟ لأنه كذاب، فكيف تصدق هذا الكذاب؟ فقد يسحرك إن استتيب، قد يسحرك، قد يتملص، قد يهرب من هنا ومن هنا. فالساحر مفسد عظيم حده القتل. نعم، أسأل الله أن يريح الأمة من هؤلاء الفجرة الكفرة. والله يا أخوان كم فسدوا في الأرض، كم فرقوا بين المرء وزوجه، كم عطلوا رجالا ونساء عن الزواج، عن الأعمال، عن كل شيء، وهذا سببه الحسد، هذا سببه الحسد. يتحاسد اثنان فيأتي عند ساحر فيعمل له عمل فيعطله ويجعله مسحورا ويجعله مفرقا سواء بين أهله وبين أقاربه، لا يستطيع أن يعمل في دكانه، لا يستطيع أن يعمل في تجارته، لا يستطيع أن يعمل في كذا. كل هذا سبب هؤلاء. بالله عليك أن يتركون هؤلاء؟ والله أن المصلحة العظمى في ذلك قتل هؤلاء. المصلحة العظمى هو قتل هؤلاء السحرة الفجرة الكفرة. نسأل الله عز وجل أن يريح الأمة من هؤلاء الشرذمة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.